أحمد الغمري، ونعيش الآن في رحاب هذه التلاوة الطيبة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ علي إبراهيم سليم القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي. Yeah. نصيبا مفقودا.

الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي لعداوتك من صالحك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون سمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة المباركة التي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ علي إبراهيم سليم. ونعيش الآن